بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على هذا النبي كلما تعاقب الليل والنهار، وارزقنا اللهم في الدنيا اتباعه وفي الآخرة شفاعته، إنك سميع مجيب. اللهم انصر هذا الدين وأعلي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعلي لواءه في العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، افتح علينا فتحا من عندك واهدنا سبل السلام. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. حين نشرت الرسوم المسيئة إلى تاج النبيين وإمام الهداة المهديين، تذكرت قول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يتيح لها لسان حسود أو لسان جهود أو لسان حقود. وأشعر فعلا أن الله تعالى أراد أن يطلع العالم اللاهث المشغول بدنياه، أراد أن يطلعه على قدر نبيه صلى الله عليه وسلم ومكانته في نفوس مليار من المسلمين. فكانت هذه الرسوم المسيئة، وكان تفاعل العالم معها على نحو قل نظير. إن الله سبحانه وتعالى أراد لمشاعر الأمة أن تستيقظ من جديد وتتوحد من جديد، وأراد لها أن تصحو صحوة جديدة داخل صحوتها القديمة، أو قل أراد لها أن تجدد صحوتها، لكن هذه المرة بدافع من حبها لنبيها عليه الصلاة والسلام. إذا اعتذر المسيئون فهل تنتهي المسألة؟ إذا مر على هذا الحدث عام أو عامان فهل ننسى ونعود إلى ما كنا فيه من هجوع وركود، أم ماذا يحدث؟ الأعداء يقولون عنا إننا عاطفيون وإننا قصيرون نفس في العمل، نبدأ بحماسة نادرة ثم تذهب الحماسة شيئا فشيئا وتفتر الهمة ويتوقف العمل. يقولون إننا نثور لأي شيء ثم تنسينا الأيام ما ثرنا لأجله، ونهمد إلى أن يأتي مثير جديد وهكذا. هل نستطيع أن نخلف ظنونهم هذه المرة من خلال ما نثبته من أوضاعنا وسلوكاتنا الجديدة؟ رؤية جديدة، سلوك جديد، توجه جديد إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإنابة وهمة وعزيمة. أريد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن يدور حديثي في هذا العمل حول محورين أساسيين. الأول: كيف يكون ردنا على هذه الرسوم المسيئة؟ والمحور الثاني: كيف نقتبس من سيرته عليه الصلاة والسلام، وكيف نقتبس من شمائله، من مواقفه، ما نعيد به التوازن إلى حياتنا المعاصرة بجوانبها المختلفة. أما في المحور الأول وهو كيفية الرد على الرسوم المسيئة، فأقول الآتي: أولا، من حق المسلمين أن يغضبوا لله ورسوله، بل إن ذلك من مقتضيات الإيمان. وإذا لم نغضب بسبب الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فما الذي يستحق الغضب إذن؟ ومن المؤسف أن فينا من أخذ يلوم المسلمين على العنف الذي صدر من بعضهم، ونسي السبب الذي أثار الناس ودفعهم إلى الاحتجاج العنيف. إنه في هذا الموقف كمن يسوي بين الجزار والضحية. ثانيا، يجب أن يعرف الذين يسيئون للإسلام ورموزه وعقائده، والذين يسيئون للمسلمين ويمارسون ضدهم القهر والإذلال، يجب أن يعرفوا أن ذلك لن يكون من غير ثمن، بل إن الثمن قد يكون باهظا في بعض الأحيان. إن اليهود يحتجون على كل شيء بالحق وبالباطل، ونتيجة لذلك السلوك الاحتجاجي صار الكثير من شعوب العالم والكثير من دوله يهابون الحديث في أي شيء يسيء إلى أي شيء يتصل باليهود. حتى السياسات اليهودية يعاملها كثير من الغربيين وكأنها سياسات لا تخطئ، أو كأنها سياسات صادرة من معصومين. وكثير من الغربيين يستطيعون نقد أوضاع بلادهم أكثر مما يستطيعون فعله تجاه سياسات اليهود وأعمالهم الشنيعة في فلسطين الأبية، فلسطين المحتلة. لهذا يجب أن يعرف من يسيء إلينا أن عليه أن ينتظر شيئا لا يسوء. ثالثا، علينا ونحن ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن حرماتنا ومقدساتنا، علينا أن نثبت للعالم أننا جديرون بأن نكون من أتباع هذا النبي، وجديرون بأن نكون امتدادا للنور الذي جاء به من خلال الدعوة والتبليغ والاتباع والاقتداء. لا يصح أيها الإخوة والأخوات أن يكون في احتجاجنا إتلاف للأموال المحترمة، ولا إزهاق للنفوس المعصومة، ولا يصح أن نتلفظ بالكلمات النابية. إن الاحتجاج ينبغي أن يكون قويا وطويل الأمد، لكن يجب أن يظل سلميا ومنظما ومنضبطا. يجب علينا أن نوصل للغرب رسالة مكتوبة، لكن مكتوبة بلغة يفهمها الغرب، وبطريقة متحضرة وراقية ومهذبة. لا يصح ونحن ندافع عن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقع في مخالفات تجرح اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد. رابعا، يجب أن نعمل على استصدار قانون دولي يحرم التعرض لشيء من رموز الإسلام، كما فعل اليهود حين استصدروا قوانين دولية بمنع التعرض للسامية بذم أو إنكار المذابح التي وقعت لليهود في بعض البلدان الأوروبية مما يسمى بالهولوكوست. خامسا، نحن في حاجة إلى أن نحاور الذين نختلف معهم، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع الذين يخالفونه. وأنا أعتقد أن كثيرا من الغربيين يجهلون الكثير عن الإسلام وعن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وبعضهم وقع ضحية للإعلام الصهيوني والإعلام النازي والإعلام اليميني المتطرف والإعلام الصليبي المتصهين. وحين نشرح للغربيين حقائق الإسلام بأسلوب جيد ومدروس، فإن كثيرين منهم يتقبلون تلك الحقائق. يعني معظم الناس في الغرب يؤمنون بالتعددية الثقافية، ويظهرون باستمرار درجة حسنة من الاستعداد لقبول الآخر. وعلينا نحن أن نستفيد من هذا وأن ننشط في هذه السبيل. يعني بعد أحداث 11 من سبتمبر زاد عدد الداخلين في الإسلام في أمريكا حتى صاروا تقريبا في حدود 1500 شخص أسبوعيا. 1500 شخص أسبوعيا صاروا يدخلون في الإسلام، وهذا العدد يساوي تقريبا ضعف العدد الذي كان قبل أحداث 11 من سبتمبر. ولو كان هناك نشاط دعوي أقوى مما هو موجود لتضاعف هذا العدد يعني مرات عديدة. سادسا، نحن بحاجة إلى موقع عملاق على الإنترنت. هذا الموقع نضع عليه، يكتب بكل اللغات الحية وباللغات الإسلامية، ونتحدث فيه عن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وتحدث فيه عن شمائله، عن الجوانب الجميلة في شخصيته، وكل ما في شخصيته جميل عليه الصلاة والسلام. نتحدث عن لطفه، عن تسامحه، عن كرمه، عن حلمه، عن عدله، عن عن عن رحمته بالضعفاء، نتحدث عن جانب الشورى في شخصيته عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن محاورته، عن أسلوب دعوته، عن موقفه من قضايا حقوق الإنسان، من قضايا المرأة، يعني أشياء كثيرة جدا. أيضا ممكن أن نتحدث في ذلك الموقع عن شهادات زعماء العالم وعظماء العالم ومفكري العالم وعلماء العالم ومنصفي العالم في كل العصور، نتحدث ونجمع شهادات هؤلاء في النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شهادات كثيرة وراقية وممتازة. أيضا نصدر كتيبات نفس هذه الموضوعات التي أشرت إليها وموضوعات أخرى تقترب منها، ننشر هذا في كتيبات، وتكون هذه الكتيبات أيضا بعدد من اللغات العالمية الحية وأيضا باللغات الإسلامية. نقيم الندوات، نقيم المؤتمرات، نعقد اللقاءات، الحوارات الدولية لشرح الإسلام وموقف نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام من قضايا كثيرة أشرت إليها، يعني قضية الموقف من المظلوم، من الضعيف، مسألة التعايش السلمي، التسامح، إلى آخره مما أشرت إليه. إذا قمنا بهذا العمل على الوجه الصحيح، فأتصور أننا نكون قد قمنا بأفضل رد على الذين أساءوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني نحن لا نريد عملا عاطفيا، مع تقدير للعاطفة، لا نريد عملا عابرا، عملا مؤقتا، لا نريد أن نظهر وكأننا أقوام لا نحسن البناء، نحسن فقط الاحتجاج. يجب أن نستفيد من هذه الفرصة من أجل تأسيس أعمال طويلة الأمد في خدمة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. المحور الثاني، والذي قلنا إننا سنتحدث فيه عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وستلاحظون أننا سنعطي هذا المحور من الاهتمام أكثر من المحور الأول، لأن هذا هو الشيء العملي الذي سنستفيده بشكل خاص من هذه الواقعة. إذن نتحدث هنا عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التعلم من سيرته العطرة ما يعيد التوازن إلى حياتنا المعاصرة، والتي دخلها الكثير من الانحراف عن جوهر سلوكه وآدابه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هي أمة التضحيات وأمة العطاءات وأمة البذل غير المشروط، أمة مليئة بملايين الرجال والنساء المستعدين لتقديم أرواحهم في سبيل كرامة الإسلام وعزة الأمة. حين ينادي المنادي إلى ساحات الفداء، فستجد أمامك يعني جموعا هائلة مستعدة لنصرة هذا الدين، على حين أنك قد تجد بلدا غير مسلم يعد المئات من الملايين، ولا تستطيع أن تستخرج منه 20 شخصا أو 100 شخص مستعدين للموت في سبيله. لكن كما أؤكد دائما في أعمالي وفي طرحي، أننا نريد أعدادا هائلة من الشباب ومن الفتيات ومن الرجال والنساء ومن كل الطبقات وكل الفئات وكل الشرائح، نريد من يبذل جهده ويبذل عمره في سبيل أن يحيا من أجل الإسلام، وفي سبيل من أن تنتشر كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وفي سبيل أن يستمر النور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يستمر في إضاءة صدور العباد وفي إضاءة مسالك الحياة المختلفة. في ردود الفعل على الرسوم المسيئة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، كتبت لافتات كثيرة معبرة عن روح الفداء، لكن أكثر ما أثار مشاعري بعض الملصقات التي وضعت على جدران بعض مدارس البنات، والتي كتب عليها العبارة التالية: عرضي دون عرض رسول الله. فتيات كتبنا ملصقات، طبعناها وعلقناها على جدار مدارسهن أو جدر مدارسهن كتب على تلك العبارات عرضي دون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عرض المسلمة هو أغلى عليها من حياتها، ومع ذلك تقول فتيات في سن 15 و17 و18 تقول مع ذلك عرضي دون عرضك، إنه لشيء مؤثر تعجز الكلمات عن وصفه، وليس من لغة في التعبير عن ذلك التأثر سوى الدموع الخرساء التي تفيض من العيون. والأجر على الله سبحانه وتعالى، والمعونة من الله، والهداية من الله سبحانه. الكلمات دائما أيها الإخوة والأخوات تحمل دلالات، لكن استخدام الأفعال في التدليل على ما في النفوس أفصح وأبلغ وأتقى وأنقى. ولذلك فلنجعل حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولنجعل غيرتنا عليه شيئا نعبر عنه بالتمسك بهديه واقتفاء سنته والعمل بشريعته. اشتعال القلوب بحب النبي صلى الله عليه وسلم شيء له طعم خاص ومعنى خاص. وإذا صدق الحب وصدقت العواطف فإنه لا مناص أمام المحب من تقليد من يحب والاهتداء بدله وسمته. إن بداية إضاءة حياتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل بحرصنا على الهداية، وحرصنا على الامتثال لأمر الله تعالى، وحرصنا على انتشار هذا الدين وانتشار هذه الرسالة. أذكر أنني قرأت عبارة مرة في أحد الكتب المترجمة، يقول كاتب تلك العبارة: لكل امرئ دينان، دين معلن ودين حقيقي. دين معلن يعني يقول الناس ما ديانة أهل هذه البلد، يقول والله هذه البلدة أهلها مسلمون يعني في الجملة، وهذه نصارى وهذه يهود وهذه بوذيون وهذه، يعني هناك شيء معلن، انتماء معلن بدون الخوض في التفاصيل. وضمن هذا الانتماء يذكر عادة ويعد المسلم الملتزم وغير الملتزم ونصف الملتزم، كل هؤلاء يسمون يعني يقال إنهم مسلمون. لكل امرئ دينان، دين معلن ودين حقيقي. ثم يقول ذلك الكاتب: ودينك الحقيقي هو الذي تكرس حياتك من أجله. يعني هذه العبارة في الحقيقة هي غاية في البلاغة وغاية في الوضوح. وآمل أن نتخذ من هذه العبارة نقطة إضاءة لاهتماماتنا الشخصية. هناك أناس مسلمون، لكن من اهتماماتهم، من سلوكاتهم اليومية، من الأوقات التي يقتطعونها للشيء الذي يثير اهتمامهم، تشعر أن صلتهم بالتدين وبالإسلام ضعيفة للغاية. الشيء الذي كرسوا حياتهم من أجله تجد أنه المال، فهم يهجسون به في الليل وفي النهار ويركضون إليه من مكان إلى مكان آخر. قسم آخر هاجسهم هو الشهوات والملذات، فهي أخذت عليه كل يعني عقله، وهو طوال الأسبوع يفكر كيف سيقضي إجازة آخر الأسبوع ويعب خلالها من مختلف المتع والشهوات. هناك أناس كرسوا حياتهم للجاه والشرف، فتجد أن عنده نوع من الوسواس، كيف يصبح أكثر شهرة، كيف يعلو مقامه عند الناس، كيف يعني شيء مسيطر عليه. المتدين الحقيقي ليس أي واحد من هؤلاء. نعم هو يكسب المال، وربما يعني يحب أن يكون وجيها ويتمتع بالحياة، لكن المتدين الحقيقي همه الحقيقي هو يعني ظهور هذا الدين ونصرة هذا الدين، وهمه الحقيقي أن يحيا حياة يعني فيها امتثال حقيقي لأمر الله سبحانه وتعالى ووقوف عند مناهي. تكريس الحياة لهذا الدين لا شك أنها يعني هذا التكريس هو درجات تتفاوت من مسلم إلى آخر. هناك من يحمل الهم، وهناك من يحمل الهم ويعمل بعض الأعمال، وهناك من يتحرى دائما أن تكون حركاته وتحركاته وأنشطته وفق مرادات الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بداية تكريس حياتنا لهذا الدين، وإن شئت فقل تكريس حياتنا لفوزنا وفلاحنا ونجاحنا، لأن حينما نكرس حياتنا لديننا فنحن في الحقيقة نكرس حياتنا لفوزنا الأخروي، وهذا هو الذي يعني يسعى إليه جميع الملتزمين. البداية تكون في أن نتعرف على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقرأ في سيرته العطرة، ونشتري لأطفالنا كتب السيرة التي كتبت خصيصا لهم، لننشر في أسرنا ثقافة العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، ولنبذل الجهد والوقت والمال في سبيل تعريف المسلمين بهديه. الهدف من قراءة السيرة هو المزيد من الطاعة لله تعالى، والمزيد من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على الإيمان وتقوم على الحب أيضا. قد أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية: من والده وولده والناس أجمعين. ولنتأمل قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان حبكم للآباء والأبناء والإخوان والأزواج والتجارة والمساكن أقوى يعني من حبكم لله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الأبواب لمرافقته في الجنة. قد أخرج البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، يعني رجع إلى نفسه، خضع، صار عنده نوع من الخضوع، من الذل، من الارتباك، لأن أي مسلم ما يستطيع يقول: والله أعددت لها الكثير، وأنا دائما المسلم يتهم نفسه. فلما قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت للساعة؟ استكان الرجل، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب، أنت مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الآن أيها الإخوة، كيف نعيد من خلال السيرة المباركة التوازن لحياتنا المعاصرة؟ إن ذلك يكون في الحقيقة بأن نعيد الحيوية والنضارة لما تيبس من هذه الحياة، وأن نعيد المبادئ والقيم الإسلامية لتأخذ دورها من جديد في صياغة توجهاتنا. المبادئ التي عاش من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيم التي كان يحملها وينشرها ويحث الناس على العيش في هديها، وتلك المبادئ والقيم كثيرة، لكن علينا أن نتلمس منها ما نشعر أنه منزو ومتراجع وذابل في حياتنا اليوم. وأنا هنا لن أذكر الكثير من تلك القيم، لكن سأشير إلى ثلاثة منها على وجه التحديد. أولا: التمسك بالمبدأ. زماننا أيها الإخوان هو زمان الإغراءات وزمان المغريات، زمان المساومات، ومع تصاعد حركة العولمة القائمة على التجارة، ونظام التجارة بالمناسبة هو أقوى النظم الثقافية وأشدها إغراء وأشدها تأثيرا، أقول مع تصاعد حركة العولمة صار لدى كثير من الناس إحساس قوي بأن أشياء كثيرة صارت قابلة للبيع وقابلة للمساومة. وقد تضاءل الذين يقولون لا وصاروا غرباء. يأتي شخص ويقول لك وقع هنا وخذ مليونا، وآخر يقول اجعل هذا العطاء يرس علينا ولك 20%، فتحسبها فإذا هي الملايين، وتنظر في حالك فإذا أنت مدين، وهكذا امتحان، والله امتحان، امتحان شديد. والذين ينجحون في هذا الامتحان يعني قلة من الناس. لنتعلم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لنتعلم من نبينا الصلابة في الحق والتمسك المطلق بالمبدأ، مهما كانت النتائج ومهما كانت الخسائر ومهما كانت الفرص الضائعة. وهذا يعود إلى ما استقر في فهم الأخيار من أبناء هذه الأمة، من أن الحياة من غير مبادئ هي أشبه بحياة السوائم الذليلة أو حياة النبات. السوائم الذليلة لا تعرف إلا العمل والأكل والشرب والتكاثر، والنبات أيضا يتكاثر ويموت ويذبل، يعني فالحياة بدون مبادئ لا تصبح حياة إنسانية. قيمة الحياة أن تكون فيها مبادئ يضحى بالحياة نفسها من أجل تلك المبادئ. عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم الملك والقيادة، وعرض عليه المال، وعرض عليه النساء. هذا ما فعلته قريش قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ساوموه على أن يترك دعوته، قالوا ماذا تريد؟ تريد الملك؟ نجعلك ملكا علينا ولا نقطع أمرا دون رأيك، يعني نسمع ونطيع في كل الأشياء وفي كل التفاصيل. هل تريد من وراء دعوتك المال؟ نجمع لك من أموالنا حتى تصبح أغنى رجل فينا. طيب، لا تريد المال، تريد التمتع بالدنيا؟ تريد النساء مثلا؟ نزوجك أجمل فتياتنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض كل هذه العروض وأصر على المضي بدعوته إلى آخر الطريق، مهما كان الثمن الذي يبذل له ومهما كانت الإغراءات التي تأتي من هنا ومن هنا. إن يعني بعض الناس يتغنى أنه صاحب مبدأ، فإذا امتحن، ونحن نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعصمنا من الزلل وأن لا يبتلينا، إذا امتحن سارع إلى الاستسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في الاستمساك بالمبدأ، ولو أدى إلى تفويت مصالح أو وقوع خسائر أو حدوث آلام أو خذلان لبعض المسلمين. دائما الولاء للمبدأ، المبدأ الولاء للقيم التي يؤمن بها ونؤمن بها. الوفاء بالوعود والالتزام بالمواثيق والعهود مهما ترتب عليها من ضرر، أقول الالتزام بذلك برهان، وأي برهان على أن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام كان رجل مبادئ من الطراز الرفيع. والحقيقة أن هناك الكثير من الأمثلة على ذلك. من تلك الأمثلة ما أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا كفار قريش وقالوا إنكم تريدون محمدا، يعني أنتم خرجتم من مكة تريدون الالتحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم وتريدون اتباعه. يقول حذيفة رضي الله عنه: قلنا لهم ما نريده، نحن ما نريد إلا المدينة، يعني نحن لنا حاجة في المدينة نريد أن نذهب إليها. يقول حذيفة: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أنه لكم ما أن تذهبا إلى المدينة لكن تعطوننا عهدا، يعني عهدا بالله بأنكم لا تقفون إلى جوار محمد صلى الله عليه وسلم في القتال ضدنا. فما كان يعني منهما إلا أن أعطوا كفار قريش أعطوهم العهد والميثاق. لما جاء الرجلان إلى المدينة والتقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبراه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا، يعني لا تقفا معي في هذه الحرب ضد قريش ولا أريد منكما النصرة. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أعداد المشركين في بدر كانت 3 أمثال أعداد المسلمين، وكانت حاجة المسلمين ماسة إلى أي مقاتل إضافي يقف إلى جوار المسلمين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابيين بعدم المشاركة في القتال، وقال نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا والله هو الالتزام بالمبدأ. وكلنا أيها الإخوة والأخوات يعرف أنه كان من شروط صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء إلى المسلمين من قريش ردوه إلى قريش، يعني إذا واحد غادر قريشا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. فكان من جملة شروط الصلح أن على المسلمين أن يردوا ذلك الرجل إلى قومه. وعلى العكس من هذا، من جاء من المسلمين إلى قريش فإن قريشا لا تردوا، وأنتم ترون عدم الإنصاف في هذا الشرط. ومع هذا، فما أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى استطاع أبو بصير، وهو عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه، استطاع أن يفلت من سجنه في مكة ويأتي إلى المدينة. وأرسل المشركون في طلب أبي بصير، أرسلوا منهم رجلين. جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالا نسألك العهد الذي جعلت لنا، يعني نحن بيننا وبينك اتفاق، وبمقتضى هذا الاتفاق عليك أن تسلمنا أبا بصير حتى نعيده إلى قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير قد أعطينا هؤلاء القوم، يعني العهد، وقد علمت أنه لا يصح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. قال أبو بصير يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ استغرب أبو بصير كيف يكون ذلك، يعني لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع ويقرر المبادئ والشيم النبيلة. فقال يا أبا بصير انطلق، فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ودفع أبا بصير إلى الرجلين فانطلقا به إلى مكة. موقف آخر يظهر فيه الالتزام بالمبادئ، وكل حياته صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ترجمة أمينة لما دعا إليه وحض الناس على العمل به. لما كان فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وكان من بين هؤلاء النفر 4 عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وهؤلاء طبعا أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم بسبب عظم الجرائم التي ارتكبوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين عام. سمع طبعا عبد الله بن سعد أبي السرح بهدر دمه، فاختبأ عند عثمان بن عفان صهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان رضي الله عنه حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله، يعني جاء به عثمان وكأنه يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم كي يعفو عنه ويبايعه. قال فرفع رأسه النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فنظر إلى عبد الله ثلاثا، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يبايع، ثم بايعه بعد يعني تلك المرات الثلاث. وبعد ذلك أقبل عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يعني رجل أنا ما بايعته وهو مهدور الدم، لماذا لم يقم أحد منكم ويقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، يعني نحن ما لا نعرف أنك كففت يدك عنه لأنك تريد أن تعطينا الفرصة كي نقتله، لعلك لو أنك يا رسول الله يعني أومأت إلينا بعينك. قالوا: هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني هل غمزتنا حتى نحن نقوم ونقتل نفهم عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هنا يعني يظهر، إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين، يعني رجل مع أنه مهدور الدم ويكون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ما أباح عليه الصلاة والسلام لنفسه أن يغمز أصحابه ليفهموا من ذلك أن عليهم أن يقتلوا عبد الله، ما أباح هذا لنفسه، يعني يقول هذا خلاف الأمان الذي يشعر به من يجلس في مجالسه عليه الصلاة والسلام. هذه الواقعة أخرجها أبو داود والنسائي، خلق عظيم. وهذا الحقيقة هذا هو الالتزام بالمبدأ، ولم لا، والله جل وعلا وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفاء وأمانة وصدق والتزام، هذا هو النمط الذي نحتاجه لإصلاح واقعنا، وهذه هي الصفات والأخلاق. التزامه عليه الصلاة والسلام بالمبدأ يأخذ أحيانا صفة دقيقة جدا تنم عن وعي شديد وفريد بضرورة الحرص على عدم البعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى. التزامه بالمبدأ عليه الصلاة والسلام يأخذ أحيانا صفة دقيقة جدا تنم عن وعي شديد وفريد بضرورة الحرص على البعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن لهذا الكثير من الأمثلة، لكن سأذكر هنا مثالا واحدا حتى لا أطيل. ورد أن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه وهو طفل صغير، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له: كخ كخ. وهذه الكلمة كلمة زجر للطفل حتى يتوقف عن عمل بدأ به أو أراد أن يبدأ به. قال له: كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ تعليم لهذا الصغير بحكم من أحكام الشريعة، وهو أن الصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. ويعني يدفع النبي عليه الصلاة والسلام الصبي إلى أن يلفظ التمرة ولا يكمل أكلها، إنها تمرة وهو طفل صغير. لكن هكذا الدقة في الالتزام بالمبدأ. أيها الأحبة، إن الحرص على المصالح هو العدو الأكبر للتمسك بالمبادئ، ويجب أن نكون على وعي بهذا. أكبر عدو للمبادئ هو المصالح، وسوف نخطئ كثيرا إذا كنا نظن أننا نستطيع تحقيق كامل مرغوباتنا وكامل طموحاتنا ومصالحنا مع التمسك التام بمبادئنا. لن يكون هذا، وعلينا أن نضحي ببعض المصالح حتى نبقى على الطريق القويم وحتى نحرز النصر العظيم والمبين فيما بعد بحول الله وطوله. وهذا ما نتعلمه من سيرته عليه الصلاة والسلام. يا ليت العالم يعرف هذه المعاني عن عظيم العظماء وعظيم كل العصور وكل الأجيال وكل المواقف عليه الصلاة والسلام. لنعترف أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى أننا قصرنا في تعريف المسلمين بنبينا عليه الصلاة والسلام، وتعريف العالم أيضا. أمم أخرى لديها عظماء فعلا، لكن من الدرجة الثانية، ولديها أنصاف عظماء، وقد صنعت من الجميع أبطالا من الدرجة الممتازة من خلال النشر والتأليف والدعاية والمؤتمرات والندوات والمؤسسات والمعاهد وكراسي الأستاذية في الجامعات. نحن لا نريد دعاية، لكن نريد للأجيال أن تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم من سيرته بعض معاني العظمة، وتتشرب روح الهداية وآداب الاستقامة. الشيء الثاني الذي أجده في سيرته صلى الله عليه وسلم، والذي يجب أن نؤكد على التركيز عليه حتى نعيد التوازن لحياتنا المعاصرة، هو الجانب الروحي التعبدي في حياته. تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن الشخصية لها عدد من الجوانب، هناك جانب عقلي ثقافي، وهناك جانب روحي خلقي نفسي، وهناك جانب جسدي، وهناك جانب مهاري، وهناك جانب اجتماعي. الحقيقة كل شيء لدينا والحمد لله هكذا أشعر يتحسن، الوعي يزيد، أجسامنا أصح وأقوى، حياتنا تزداد تنظيما، المعارف والعلوم تكثر وتنتشر، كل شيء يتقدم. لكن لدينا أيها الإخوة والأخوات جانب واحد أساسي وجوهري أشعر أنه يتراجع، هذا الجانب هو الجانب الروحي، الصلة بالله سبحانه وتعالى، الهجس بالآخرة، تذوق حلاوة الإيمان، مراقبة الله تعالى، خشيته، حبه، التودد إليه، التذلل بين يديه، الشعور بالأمن النفسي وبالسكينة من خلال الصلة بالغيب. هذه المعاني أنا أشعر أنها لا تنتعش في حياتنا، والسبب هو ضعف التعبد وضعف الاهتمام بتطبيق السنن وضعف التنفل. وسبب هذا انشغال الوعي بأمور المعاش وكثرة الملهيات وشدة ضغوط الحياة. لكن ليس لنا عذر في كل هذا، نحن هنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وللتقرب إليه، نحن هنا لتمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ونحن هنا في دار عابرة وصغيرة ومؤقتة، وهي عظيمة جدا إذا استطعنا من خلالها أن نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. الصلة بالله تعالى لا تقوى إلا من خلال التعبد، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، الصلاة، الصدقة، نفع العباد، إدخال السرور على المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصيام، الحج، العمرة. هذه هي الموارد التي يعني نسقي منها الإيمان. في سيرته عليه الصلاة والسلام نجد القدوة ونجد الأسوة، وحين نتتبع أخباره ومواقفه وبرامجه اليومية فإننا سنجد أنه عليه الصلاة والسلام سيد العابدين الخاشعين والمحبين لله سبحانه وتعالى والمستعدين للقائه، كما أنه سيد القائمين بأمره الوقافين عند حدوده. وأنا هنا سأذكر شيئا يسيرا مما ورد في الصحيح من أخبار تعبده عليه الصلاة والسلام، عسانا ننتفع بذلك ونعقد العزم على متابعته والاقتداء به. يعني الآن قد نسمع عددا من الأخبار، لكن أقل شيء نأخذ ولو حديثا واحدا نعمل به، ولو نأخذ جانبا واحدا من جوانب يعني تعبده عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن نثري هذا الجانب في حياتنا وفي نفوسنا. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، أي يقوم مصليا لله سبحانه وتعالى، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تستغرب من هذا الإجهاد للنفس من رجل في الستين من عمره، وظنت رضي الله عنها أن المسألة هي مسألة نجاة أو مسألة عمل ينجي من عذاب الله، ولكن الجواب كان ماذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شعور عظيم بامتنان الله وكرمه، لا يكفي للتجاوب مع هذا الشعور سوى الوقوف على القدمين الليالي الطوال إلى أن تتشقق القدمان وتتفطرا. وأخرج مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى الليالي، يصلي حذيفة بن اليمان مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فافتتح عليه الصلاة والسلام الصلاة بالبقرة، يعني طبعا بعد الفاتحة. يقول حذيفة: فقلت يركع عند 100، أي إذا أنهى قراءة 100 آية من سورة البقرة، لكنه لم يركع ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، أي يقرأ البقرة كاملة في ركعة، والبقرة كما تعرفون قرابة جزئين ونصف. أنهى البقرة ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، وهذه السور تعدل سدس القرآن. يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السور، يقرأها مترسلا يعني متمهدا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. انظر من يطيق أن يبقى قرابة ساعة ونصف أو أكثر راكعا. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا، يثني على الله سبحانه وتعالى، قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك، أن يكفيك ما قرأت. يقول ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام تزرفان، أن يبكي. ويقول أحد الصحابة فيما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. ماذا يقول؟ ما هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه العبارة التي يرددها في المجلس الواحد 100 مرة؟ كان يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. أما صيامه عليه الصلاة والسلام وكثرة دعائه وانشغاله بذكر ربه، فهو أطول وأكبر من أن نستطيع تغطيته في مثل هذا العمل. هذا التعبد أيها الإخوة والأخوات، وهذا التبتل المنقطع النظير، كان يصاحبه شيء في غاية الأهمية، هو زهده في الدنيا والعيش على أقل القليل إلى درجة تثير الإعجاب. روى مسلم عن النعمان بن بشير قال: ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو رديء التمر. وروى البخاري عن عمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأيضا ترك إلى جانبها أرضا جعلها صدقة لابن السبيل. أقول هذا لأني رأيت أشخاصا كثيرين أفاض الله عليهم من نعيم الدنيا، فسكنوا البيوت الواسعة المملوءة بالأثاث والرياش، وركبوا المراكب الفاخرة، رأيتهم يغطون في فرشهم مهملين لصلاة الفجر، وخدمهم وموظفوهم وبوابوهم يأتون إليها في المساجد. أرى هذا فأقول: سبحان الله، هؤلاء النائمون المفرطون أولى بالحمد والشكر لما أفاء الله عليهم به من النعم، أولى من أولئك المساكين الذين لم ينالوا من الدنيا إلا أقل القليل. ثم أقول في نفسي: هذا والله هو الحرمان، ومن حرمه الله الحمد والشكر والمثولة بين يديه، فماذا يمكن أن نصنع نحن له؟ الأمر الثالث والأخير الذي أرى أن علينا أن نقتبسه من سيرته صلى الله عليه وسلم من أجل إعادة التوازن إلى حياتنا، هو الشفقة والرحمة بالناس عامة والضعفاء خاصة. وإنما أقول هذا أيها الإخوة والأخوات لأنني ألاحظ أننا نركز اليوم في حياتنا بشكل استثنائي على القوة عوضا عن الرحمة. هناك نزوع قوي نحو الانهماك في الشأن الشخصي، ولا بأس أن يؤدي ذلك إلى إهمال الآخرين، لا بأس في أن يتحقق شيء من النجاح أو يتحقق قدر من المسرات الشخصية ولو صاحبه شقاء عشرات الناس. حتى في البيوت فإن المربين والمربيات يركزون على نجاح أبنائهم واكتساب المزيد من المهارات والمزيد من القوة، لكن الحديث عن التعاون، عن التعاطف، عن الرحمة، عن الاهتمام بالأقرباء، بالجوار، بالناس عامة، أقول هذا الحديث عن هذه الأمور صار شبه معدوم أو هو حديث باهت وبارد. وبعض الناس مع الأسف الشديد يستغرب من الحديث عن هذه المعاني العظيمة والكريمة والتي تشكل شيئا مهما في التدين وفي الإسلام. العولمة أيها الإخوة والأخوات نشأت بسبب الاستثمار المكثف للأقوياء، ولهذا فإن العولمة تزيد الأقوياء قوة وتزيد الضعفاء ضعفا، ومن هنا كانت مسألة التراحم والتعاطف والتعاون والتعاضد من الأمور المهمة والجوهرية في بناء المجتمع المسلم في زماننا هذا، وأيضا من الأشياء المهمة في تعمير قلوبنا بالسعادة والطمأنينة. إن الله تعالى قال في نبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أخرج مسلم في صحيحه أنه قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي حديث صحيح آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. هو رحمة ينشر الخير وينشر الرفق وينشر الهداية ويوضح للبشرية معالم المسيرة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. لنقتبس أيها الإخوة والأخوات من نبينا عليه الصلاة والسلام معنى الرحمة وخلق الرحمة والمواقف والسلوكات الرحيمة. ماذا نأخذ من ذلك وماذا ندع؟ إنه شيء يعني محير، شيء كثير. المواقف الرحيمة كثيرة، لكن لا بأس في أن نذكر شيئا ولو يسيرا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس وبالحيوان أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، والناس هنا تشمل كل الناس بقطع النظر عن أجناسهم وألوانهم وأديانهم. من صور رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار ما حدث به عن نفسه حين قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أن يخففها ويختصرها، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رحمة للصغار حتى لا يطول بكاؤهم نتيجة طول الصلاة، ورحمة أيضا للأمهات حتى لا يطول انشغالهن بصغارهن. هذا الموقف الروحي العظيم بين يدي الله تعالى، والذي جعلت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، هذا الموقف يختصر من أجل بكاء صبي. هذه والله هي العظمة، وهذا هو النبل، وهذا هو الكرم. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في بداية النهار، فجاء قوم حفاة عراة متقلدي السيوف عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير لما رأى من الفاقة ومن الفقر على أولئك الناس الذين قدموا عليه، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا، وقرأ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. إذا كان الواحد ما عنده شيء إلا شق تمرة فليأتي بها. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة خرقة فيها دراهم أو فيها دنانير كادت كفه تعجز عنها بل عجزت عنها، ثم تتابع الناس في الصدقة حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. سرور عظيم بإنعاش وإغاثة أولئك الفقراء المساكين. اليوم مسلمون في باكستان وكشمير والنيجر والصومال وغيرها، هؤلاء الذين نزل بهم الجفاف والزلازل، هؤلاء أيها الإخوة والأخوات يعانون الأمرين ويبحثون في القمامة عن شيء يسير يقيم أودهم. أكلوا الميتة، مواشيهم نفقت، دقوا العظام ووضعوها في الماء ليظهر إليهم شيء من الدسم. مرة رأيت في إحدى الفضائيات من قريب يعني امرأة صومالية مسلمة محجبة تساعد طفلها ابن العاشرة على المشي، ما يستطيع يمشي، تحول هذا الطفل إلى هيكل عظمي. أين الرحماء؟ أين الشاكرون؟ أين الأبرار؟ أين الذين يخافون أن يغير الله ما أنعم عليهم به من نعمة؟ إذا ما رأوا إخوانهم يموتون جوعا وهم حائرون في اقتناص الملذات والمطاعم والمشارب. رحيم صلى الله عليه وسلم بالضعفاء المحتاجين، ولهذا وعد بأعظم الثواب أولئك الذين يساعدونهم على لأواء الحياة وتجاوز الكروبات. فقال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، أخرجه الشيخان. وأخرج مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي يكرمه الله سبحانه وتعالى بمقام عظيم كمقام النبي. أي فضل هذا وأي ثواب هذا على البر وعلى الرحمة وعلى الشفقة. كان الرقيق وكان العبيد يعاملون معاملة الحيوان في الجاهلية، حتى جاء نبي المرحمة ونبي الكرامة ونبي الشفقة فأعاد للرقيق كرامته. أخرج مسلم عن سويد بن مقرن قال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة، يعني له إخوة ستة وهو السابع، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه. واحد من هؤلاء الإخوة السبعة عندهم خادم واحد، ما كان من واحد منهم إلا أن لطم ذلك الخادم ضربه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، شيء عجيب هذا، ليسمع أولئك الذين يضربون الأحرار والحرائر من خدمهم وليتوبوا إلى الله تعالى ولينزعوا عن هذا العمل الذي لا يليق بمسلم يخشى لقاء ربه. أنا ما سمعت في حياتي أوسع صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي في شيء تركته لما تركته، ولكن كان إذا رأى شيئا لا يعجبه قال قدر الله وما شاء فعل. يتعلم معاملة الخدم من الرؤوف الرحيم الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي ملئ قلبه شفقة ورحمة يبكي من أجل أمته رحمة بها وشفقة عليها. فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك سبحانه وتعالى أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نعم، قد شملت رحمته عليه الصلاة والسلام الناس جميعا، وامتدت إلى البهائم وإلى العجماوات. وهكذا قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت بها النار. حديث رواه الشيخان: امرأة تدخل النار لأنها سجنت هرة، لا تركتها تأكل ولا أطعمتها، جعلتها تموت صبرا، فكان جزاؤها أن تدخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب من تلك البئر ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يعني هذا الكلب اشتد به الظمأ حتى يعني جعل يأكل الثرى، يأكل التراب من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسلكه بفيه. انظر إلى هذه الصورة، رجل يتسلق ويخرج من البئر يصعد وخفه بفيه وقد ملأه بالماء. خرج فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. لنتخذ أيها الإخوة والأخوات من رحمة العباد ورحمة الضعفاء خاصة ورحمة البهائم سببا لرحمة الله سبحانه وتعالى بنا، ولنجعل ذلك سببا أيضا لترقية نفوسنا وتطهير قلوبنا من الشح والأنانية والجفاء، ولنتخذ من الصدقة والمساعدة للمستضعفين بابا لاستدرار كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته. وقد كنت قلت لأحد الأصدقاء: إذا اشتد بك الحال وقل المال فتصدق، فإن الله تعالى يكافئك أضعافا، وهو أكرم من أن تعامله نقدا ويعاملك نسيئة. تعطيه الآن ويعطيك فيما بعد، المكافأة تأتي سريعة أسرع مما تظن. الخلاصة أيها الإخوة والأخوات، لنتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنعرف العالم على هذا النبي الكريم، ولنقبس من هديه لإصلاح حياتنا، ولنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.